ناديت ربي فاستجاب، والله ذو الأمر المجاب. سبحان ربي إذ ينير لي الطريق إلى الصواب. جمع الحقائق والعظات وكل شيء في كتاب. لما تجلى نور ربي بالهدى انشق السحاب. بعث الرسول المصطفى للهدي مرفوع الجناب. نشر الرسالة بالهدى ولأجلها لاقى الصعاب، والله وفقه وطهر قلبه مما يعاب. والمصطفى الهادي والمجتبى الهادي والمصطفى الهادي الحبيب شفيعنا يوم الحساب. إن شئت سلني عن هواه أجيب، ذاك المبلسم في الفؤاد طبيب. فهو الذي ابتسم الزمان لقربه محمد، وهو الذي في المقلتين حبيب. هو مهجة سكنت بروض توددي، هو مهجة سكنت بروض توددي، فبدا الحنان على الغصون يطيب. يا سائلين عن الحبيب تمهلوا، يا سائلين عن الشفيع تمهلوا، فالشعر عن وصف الحبيب يجيب. أنفاسه عبق الزهور عبيرها، أنفاس عبق الزهور عبيرها عن طيب أزهار الجنان ينوب. يا بلدي يا بلدي بعون الله يا بلدي سننهض في حمى الصمد برغم الحقد والكيد ستعلو راية المجد ترابك فوقه نسجد بحب المصطفى أحمد وشعبك مصر قد وحد ونادى الله بالمدد سنصمد في حمى الديان ووعد الحق في القرآن ولا نرضى بأي هوان وحق الله للأبد. الناس بالناس ما دام السخاء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات وإن خير الورى فوق الثرى رجل تقضى على يده للناس حاجات. كم مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. أهواك يا مختار يا من سكنت الغار يا رب يا رب يا عالم الأسرار لا تكشف الأستار واغفر لنا الأوزار وانصرنا يا قهار. طه حبيب الله عليه ألف صلاة وهدينا بهداه والله يهدينا تمضي بنا الأيام كأنها أحلام هداية وسلام والله يحمي. يا قرة العينين يا برد الحشا يا من بوجهك تقبل الأفراح نحن الفداء وكل ما هو ملكنا المال والمهجات والأرواح يا مسلمون كفاكم نوما فقد صاح النذير وصرح الإصباح يا خير من وطئ الثرى يا رسول الله يا حبيب الله يا خير من وطئ الثرى وأجل من برأ الإله ومن هداه صلاح الصلاة والسلام عليك يا أهل ودادي خذوني عند الحبيب دعوني دعوني ولا تردوني في روض رسول الله صلى الله عليك شفيعي صلى الله عليك طبيبي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم